سهم الكون بشرى بمصابيح للجلال وزهى الكون بشرى بمصابيح للجلال والهدى والهدى تقول لبعلها نلنا القبول وأنشدت وهي تقول لبعلها نلنا القبول لا شك في هذا الرسول لا شك في هذا الرسول هذا المضاد الهاشمي مطالب احمد زكي يناسب من وصفه في الكتب أنا بشيري بمحمد وتوالت بشرى الهاتف أنقى ولد المصطفى I'm